نجعلنا فيه من المقبولين وأن ينفعنا عن رسولك ثم ذكر سبحانه قصة الملك قصة الملائكة في إرسالهم لأهل أهلاك قوم لوط وإرسال الحجارة المكونة عليهم. وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم والدلالة والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم. وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله وصحة ما أخبروا به عن ربهم. ثم قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففرق بين الإسلام والإيمان هنا بسر اقتضاه الكلام. فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة فهو إخراج نجاة من العذاب. ولا غيب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطلا. وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم. لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر فكانت في البيت الموجودين لا في قوم الناجين. وقد أخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوط وخيانتها أنها كانت تغلو قومها على أضيافه وقلبها معهم. وليست خيانة فاحشة فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرة وليست من المؤمنين الناجين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما ذكره الله في هذه السورة سورة الذاريات وكلام القيم دارج في توضيح مراميها ومقاصدها في الآيات التي ساقها. وقف على قول الله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا الموضع موضع مشكل في أن الله فرق بالآيتين بين الإسلام والإيمان. هل هما معنى شيء واحد أو أنهما متباينان؟ وأحسن ما أجيب به فهذا الجواب الذي ساق أن المنجين من العذاب بالإيمان. نجاهم الله من العذاب بسبب الإيمان والإيمان نجاة من العذاب اتباع الرسل ظاهرا وباطنا. فقال فما وجدنا فيها خير بيت من المسلمين لأن مع هذا البيت المنجاة امرأة لوط. وامرأة لوط كانت على دين قومها ولم تكن على دين زوجها. زوجها لوط مؤمن وضرب الله عز وجل المثل لامرأة مؤمن وامرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما. فالخيانة خيانة دين هذه خيانة شرع خيانة فاحشة. تناسب ذكر المسلمين لأن الشان في الإسلام الظاهر وأما قلبها وعاطفتها فهي مع قومها. فهذا أحسن ما يقال في الجواب عن هذا الموضع. ومن الأجوبة على هذا الموضع أيضا أنهم قالوا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد إذا اختلف النص جاء بنص واحد. لكن كلام ابن القيم في هذا هو الأساس معنى وهو الأخف توجيها منه. ومن وضع دلالات القرآن وأمثاله وموضعها الإشكال عن الآية خيار الخواص لكن لو ليس بعد التقدم ليس تحت جميع المعاصي. إذا اتهمت بالخيانة إرادة الشيخ في إرادة يقول الشيخ وليد يقول ليس بعد الكبر ذنب قد نبيت خيانة الفحش. فإذا قيل أن الخيانة كان الدين هذا أصبح مراقب ويشمل ما دونه. نقول لو أضيف لهم الأمران لو أنها خانت في الشرف وخانت في الديانة كان الوصف ينطبق عليها من جهتها. أما إذا لم تكن في الشرف خيانة الديانة كان في وصفها بخيانة الشرف ظلم وتجاوز. ثم أيضا فيه ملام على الله كيف يختار لنبي من أنبيائه مغبونة في شرف. ولهذا باتفاق أهل التفسير من السلف أن الخيانة بهذه خيانة دين خيانة عقيدة مو خيانة شرف. من وضع دلالات القرآن وألفاظه ما وضعها تبين له من أسرائه وحكمه ما يهز الوقود ويعلم ما هو تنزيل ويعلم ما هو تنزله من حكيم حميد. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو أن الإسلام أهم من الإيمان فكيف استثنى العلم من الأخص. وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس وتبين أن المسلمين المستثنين ثم وقع عليه فعل وجود المؤمنين غير المستثنين منهم والمؤمنين غير المستثنين منهم بل هم المخرجون الناجون. وقوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبطل أثارها دالة عليه وعلى صدق رسله. إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله كما قال تعالى في موضع آخر إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى يذكر من يخشى فإن من لم يؤمن بالآخرة غايته أن يقول هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم ولا زال الدهر فيه شقاء وسعادة. وأما من آمن بالآخرة أشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. والمقصود بهذا إنما هو التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإثارة كنوزه واعتبر بهذا غيره والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. صدق ابن القيم رحمه الله القرآن من تأمله فإنه يقع على أسراره وكنوزه ومعانيه بحسب ما عنده من الفهم بحسب ما عنده من العلم. فكلما عظم علمه ودق فهمه استنبط من كلام الله ما لا يستنبط هدومه. أنتم الآن جربتم ذكر ابن القيم في هذه المعاني معاني دقيقة قبل أن يفتر لها الفهم. آخر ما ذكرها مسألة الاستثناء لما قال الإسلام عام من الإيمان فكيف استثنى الأعم من الأخص. والقاعدة أنه يستثنى الأخص من الأعم هذا معنى دقيق ما كل الإسلام وهو معنى بلاغي استنباطي. لكن الله عز وجل في الإيمان والإسلام واللي عليه من حقه أهل السنة أنهما إذا جاء في نفس واحد جاء جميعا فالإسلام له معنى التصدق والإيمان له معنى التصدق. مثل إيش مجيئهما في نفس واحد في حديث جبريل الإسلام والأعمال الظاهرة في أركان الإسلام الخمسة والإيمان في الشعائر الباطنة. فإذا جاء أحدهما في نفس دون الآخر دخل هذا في بلاد إن الدين عند الله الإسلام. طيب الإيمان هو الدين عند الله ومن يبتغي غير الإسلام دين فلا يقبل منه كذلك من يبتغي غير الإسلام دين فلا يقبل أحدهما يشمل الآخر. وأدل ما يدل عليه حديث وفق عبد الحيث أمركم بالإيمان بالله وحده يدعون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم فذكر أبناء الإسلام والمقصود أن القلب لم يتحول من هذا السفر فلا درك لمن يخلص به في السفر فلم يجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعلما أو فارغا عن هذه الحركة معلما وليس الكل كانوا هكذا فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك كما قال الغائب إما لفي زمن تكن قبلت به من أكثر الناس إحسانه وإجماله وإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراب وترك اللائمة والإعراب وترك اللائمة والإعراب إلا ما عسى أن يقع نادرا ويكون غنيمة باردة لا قيمة لها. أي سفر يريد ابن القيم؟ السفر إلى الله. قال في هذا السفر لا بد من رفيق تأنس به فإذا لم تجد إلا معارضا مناقضا وهذا في من في قرناء السوء من الكافرين والكافرين أو لائما بالتأنيب أنت من تذكر تمشى معنا تروح تجي معنا ما ضيع الصلوات معنا أو فارغا من هذا الحق معرضا ما عنده قيمة ما هم إلا الشهر إذا بريت بهذا بنسوي يقول رحمه الله فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر للإعراب أعرض عن المناوح والمعارض والمكذب لا تقتل أكثرهم يخبط الناس بالفعل أعظم من تطبيقه للكفر مثل لو يجيك واحد يقول يا ابن خل العلم خلك معنى وناسة ما يجلس قوله لكن لو جاءت من فعل والله عندنا شرطة عندنا روح عندنا دين هذا الفعل أنفذ في حصول مراده منك مما لو جاءك بالله ورسوله انتبه واستعن من الإخوان والخلان من يعينونك على طاعته يقربونك إلى حبه وصراطه ومرضاته واحذر أهل الغفلات حذرتهم حتى لو كان ظاهرهم الاستقامة ما بين معارض مناقض ما بين مصر ما بين معرض عن هذا كله ما همه إلا نفسه وينبغي أن لا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة بل يسير ولو وحيدا غريبا انفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدقه صدق المحبة ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنت هذه الوريقة علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على الدين والتقوى. من يصحب هذه الوريقة زهد فيما كتب رحمه الله وهذا اللي بالله أعرف يحتقر دائما عمله ويقلد علم أنها من أهل ما يحصل به التعاون على الجد والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها وجعلها هدية معجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم وأشهد الله وكفى بالله شهيدا لو توافيه من أحد منهم لقابل هذا القبول. لو توافيه أين فاعل توافيه يا أخوان؟ لو توافيه من أحد أصلها أحد أين فاعل توافيه؟ لا الهدية التي ساقها لكم طلاب العلم لو وافت عن الهدية أحدا منها قبلها بالقبول. وعدها من أفضل ما اهتدى صاحب ولا صاحبه وعدها من أفضل ما اهتدى صاحب ولا صاحبه فإن غير هذا لا بدر يا لبلق فإن غير هذا مما جري مما جري مما جري مما جري على سفر الخبرية وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة وهي في غاية النقص لكثرة جانبها وإنما الهدية النافعة كلمة وجبلة يؤذيها رجل أخيه المسلم. أعطيكم مثال على أيام جدال جدال الثالثة قبله البطيخ. لا زال واحد بطيخ في سعتي الناس عنده بطيخ. أيوه هذا هو الذي يجيب به الجود واللي يجيب شيء في قيمة البطيخ أنت في عدة جدال. يقول كثرة المجرميات التي جرمنا على الناس عليها يألفونها إذا أهداف هدية عز وجودها ولم تقلق عن ما جرى على الناس هي بنفسك أعظم وأكبر أثر وهي هدية تسير إلى الله. كيف تسير؟ كيف تستأنس من اللي يخاش لربك؟ ومن أراد هذا السفر فعليه بموافقة الأموات الذين هم في العالم يحيى فإنه يبلع بمرافقتهم إلى مقصده وليحذر بمرافقة الأحياء الذين في الناس أموات فإنهم يقطعون عليه طريقه. منهم يا جائز الأموات اللي رافضهم العلم مراد به رافق العلماء وإن ماتوا في أجسادهم لكن أحياء في علومهم ورسومهم وليحذر مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات منهم الحي وهو في الناس ميت الجاهل الذي ما يزيد وجوده إلا تفكير السواد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبياته حقيقة من عيون ما ذكر وهو ما هم شاعر يقول لولا أن الشعر بالعلماء يزري فكنت اليوم أشعر من لفيف نبيل الرجيع. يقول الشافعي وهي تنتبه لها المسلم يقول إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد تلمت من الإسلام عدوا مع هذا الأول وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونسمة ثاني منه الحاكم العادل وموت بكر كثير الجود محلل فإن بقاءه فصل نعم هذا الكريم وموت الفارس الضرغام هدم وكم شميت له بالنصر عزم على المجاهد وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلم حسبك خمسة يبكى عليها وباقي الناس تخفيف ورحمة وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجاد للملك. تخيل أنت من هؤلاء الخمسة كل أصغر منهم فتعرف ميزانك في الحياة وتعرف مآلك إذن إذا قدمت إلى ربك والعاقل لا بد يكون من أحد هؤلاء الخمسة سواء بالتقدير الكوني أو بالتقدير الشرعي. فإنهم يقطعون عليه طريقة فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة فقد قال بعض من سلف شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم فما على العبد أضر منه شرائه وأبناء جنسه فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية والسلوك أية سلوكا والسلوك أية سلكا والسلوك أية سلكا حتى لو دخلوا حجر ضد الله حذروا جحر ضد حتى لا حب أن يدخل معهم والموت مع الجماعة رحمة هذا مذهب والحياة الحالة وحشة فمتى ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر صار بين الناس غريبا وإن كان فيه مشهورا ونسيبا ولكن مشهورا له شهرة نسيبا له نسب يرفع عليه. شوف الآن نعيش مع ابن القيم. هو وين هو؟ ها؟ شبحه معنا موجود المفقود، مفقود ومحاسن وآثاره الجامدة الجميلة علينا موجودة لا مفقودة، موجود وبيننا وبينه 300 سنة أو أكثر. ولكنه غريب محبوب يرى من الناس فيه، يرى من الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه، يقيم له المعاذير على الصفاء وينصحهم بجهده وطاقته سائر فيهم بعيني عين نظرة من الأمر والنهي بها يأمرهم وينهاهم ويواريهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم، وعين نظرة من القضاء والقدر بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شرع، قد وسعتهم بصمته ورحمته ولينه ومعذرته. واقفا عند قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، متدبرا لما تضمنته هذه الايه من حسن معاشره مع الخلق واداء حق الله فيهم والسلامه من شرهم، ولو قرا الناس كلهم بهذه الايه لكفتهم وشفتهم. فان العفو ما عفا من اخلاقهم وسمحت به قبائلهم ووسع من مبلغهم واموالهم واخلاقهم، فهذا ما منهم اليه، واما ما يكون منه اليهم فامرهم بالمعروف وهو ما تشهد به العقول. تعرف يعني ما هو المعروف؟ قال ما تشهد به العقول وتقره، ما تشهد به العقول وتعرفه حسنه، وتعرف حسنه وهو ما امر الله به. واما ما يتقي به اذى جاهلهم فالإعراض عنهم وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها، فأي كمال من عبد وراء هذا؟ وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ هذا المنهج ابن القيم قرر في تعامل الإنسان مع من؟ مع النفس. شلون؟ يجعل له نظران، يجعل له عينان. إنسان هو رتب في عينه، لكن ما عينه لكذا ابن القيم نظمها رحمه الله ابن منية لقوله واجعل لقلبك مقلتين. القلب فيه مقل يا أخواني، ما في مقل، لكن هذا يسمى الاستعارة. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق عند الخلق ما وقتان، فانظر بعلم الامر واحملهم على مقتضى ما جاء في القران، الامر والنهي او المعروف والنهي عن المنكر. لا تجامع علاقة معمل معصيه، العاصي يبين له معصيته وانظر قريب او بعيد، حسيب او وضيع، فانظر بعين الامر واحملهم على مقتضى ما جاء في القران، وانظر بعين القدر على النظر لمن ولد بكفر، ولد بوجود، ولد معصية، تقصير، دخان، بإسراء، وانظر بعين القدر وارحمه بها، إذ لا تؤدي مشيئة الدنيا. فشفت الإنسان مبني بمعصية وأنت عافاك الله وسلمت منها، لا تشفي، لا يحصل عندك ترفع عنه، ارحمه. وانظر بعين القدر وارحمه به، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فالقلب بين أصابعه. هذه القاعدة إذا أعملها الإنسان سلم من الناس كلمة الناس. ليش بعض الإخوان يا أخواني إذا رأى راعي منكر أغلط عليه؟ إذا لو كان راعي منكر أخوه في المسجد تغلط عليه ولا سليم معه؟ في إنكار المنكر سليم معه، وتتمنى هذا من إخوانك في تعاملهم معه أنهم يدينوا معه بالقرب، ولا لا يا إخوان؟ هذا الذي يجب أن يكون مع الجميع. إذا أنظر هنا عن المنكر غير مجاملة، ورحمة في عيني القدر، الله قدر عليه والله عافاه. ولو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم أعني الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفى من الله وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها وإلا مع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له وإن كان شرا في الظاهر فإنه متولد من القيام بالأمر بالمعروف فلا تولد منه إلا شرا وإن ورد في حالة شر وأبى كما قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وقال تعالى لنبيه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أذنت فتوكل على الله وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله فإذا سعوا في حقك فاقبل ذلك بعفوك عنهم وإذا سعوا في حقك فاسألني أغفر لهم واستجلب قلوبهم واستخرج ما عندهم من رهب مشاورتهم فإن ذلك أحرى باستجلاب طاعتهم وبذلهم بالنصيحة فإذا أذنت على أمر فالابتكار بعد ذلك بل توكل على الله وانظر ما أذنت عليه من أمرك فإن الله يحب المتوكلين. فهذا وأمثال من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله وقال فيه وإنك على خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء أحدها أن يكون العضو طيبا فإما إذا كانت الطبيعة جافية وليمة يابسة عشر عليها مزاولة ذلك علم وإرادة وعملا بخلاف الطبيعة المقالة اللينة الثالثة في القياد فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذل. الثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة. هذه الثلاث التي بها يكون الإنسان ذا خلق عظيم. أولا بأن يكون لينا أهلا سهلا منقادا. الثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى فإن هذه الأعداء الكمال فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مغفورة. الثالث في تحصيل الخلق العظيم مع أن يكون لينا ونفسه قوية قابلة للحق الثالث العلم الذي يرفعه الله. علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها ومنازلها يميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة إذا اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاثة وساعده التوفيق فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الحديث وقد تقدم. فصل. ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه أربعة. من هو الشيخ ذا؟ ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه أربعة. من هو؟ شيخ الإسلام؟ لا. هو شيخ الإسلام. من هو الشيخ هذا؟ هذا ذو القيم اللي ذكر هذا ناسخ النسخة أكمل هذه من موضع الآخر وانطلق على هذا ولهذا تبقى النسخ الأوائل انتهى. ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه أخبار الركب وأشياء هذه مما أضيفت ولم تذكر هنا أضيفت إلى ملخص هذه الكتابة. لا حتى اللي فيه هذا ما حتى لأنه علقها على سفر لعلة أجمع. نعم الشيخ هو منه ابن قيم ايش؟ الجوزية ابن قيم الجوزية. نعم. تحقيق ابن قيم. ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وارضاه اخبار ربي اشياء الى ان قال هذا واول الامر واخره انما هو معامله الله وحده والانقطاع اليه بكليه القلب ودوام الافتقار اليه. فلو وكل عبد هذا المقام حقه لراى العجب العجيب من فضل ربه وبره ورقه ودفاعه عنه والاحسان بقلوب عباده اليه واسكان الرحمه والمحبه له في قلوبهم. ولكن يقول ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وغيمنا وانفعاجنا من أدل شيء منه فنحن مقرون بالتفريق والتحقيق. ومن ادعى الله عندك وجاهدا فليس الا دليل حقيق. فان تكن الى انفسها تكن الى ضياف وعجز وذنب وخطيئه وحسرتا وهاتك على رضاك. فلو عدل كل احد سواك وعلى ايثار طاعتك ومحبتك على ما سواهما وعلى صدق وعلى الاخلاق. فليست تحلو الحياه مريره وليست ترضى والانام غباب. فليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فاذا صح منك الوجد فالكل هليم وكل الذي فوق التراب تراب. وقد كان يغني من كثير من هذا التقويم ثلاث كلمات كان يقصو بها باب السلف الى بعد. فلو نقشها العبد في منح قلبه يقراها على عدد الانفاس كان ذلك بعد ما يستحقه. وهي ما هي انتبهوا الكلمات اللي يقول لو نقشها العبد في لوح قلبه يقراها على عدد الانفاس كان ذلك بعض ما يستحقه. هو الكلمات التي كان السلف يتوصون بها. نعم. من أفلح سريرته أفلح الله على وجهته. هذه وحدة. ومن أفلح ما بينه وبين الله أفلح الله ما بينه وبين الناس. ومن عمل الآخرة فيه كفاه الله له ونتج الدنيا. ثلاث كلمات. من أصلح الله أصلح سريرته أصلح الله على نيته. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. من عمل لآخرة كفاه الله دنيا. فهذه الكلمات برهانها وجودها ونيتها أنيتها والتوفيق بيد الله ولا إله غيره ولا رب سواه. قال واحد في الدليل على هالكلمة بالسلام يقول وجودها يطبقها حرف الدليل لا يحتاج لها تكلم. نعم. ثم قال رضي الله عنه وارضاه وليعبد الأصحاب في هذا. ما زلنا إن الترضي خاص بالصحابة. ليش ترضى على ابن القيم كذا؟ رضي الله عنه خاص بمن بالصحابة. قل لا يا اخوان. ها؟ ليش ترضى على ابن القيم بهالطريقة؟ هذا ما هو ترضي شعار، هذا ترضي دعاء. الذي هو خاص بالصحابة أن تجعل الترضي شعارا كما أن الصلاة والسلام على الأنبياء شعار والترحم على من بعدهم شعار. أما من باب الدعاء يجوز يقول اللهم صل على فلان. يجوز ولا ما يجوز؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل ابن أبي أوفى؟ هذا من باب الدعاء يجوز. اللهم ارضى عنك، الله يرضى علي وعليك، من باب الدعاء، من هذا الباب قول الناس الكلام. نعم. ثم قال رضي الله عنه وارضاه وليحضر الاصحاب ديوانهم كربا فانها والله نفرة مسجور وتنفس محشور اقلب طرفي لا ارى من احبه وفي الحي ممن لا احب كثير. هو نفس من قد اكل بعضه بعضا وهو المبتدا والقدر ومنه العناد ومنه الطرف. ما في قيام اخو وجه يطارحه حديث ليلى ولا قد يجاريه. فاحب محبكم مطارحه من بعدت عن دياره وشط عنه من تزاوره فهو كما قيل يزاو من بين الجوانح والحشا مني وان ومن كانوا وديارهم عقل على قلب يحب كائن إن لم تقوم تقطعت أحشارهم وارحم كائنهم في كفر نحبه أسفا عليك وما قضت أوتاره لا ينتفق من لا ينتفق لا ينتفق من الغرام وكلما نحوك عنه تهتفت أفكارهم. تعلق المحب بحبيبه. فإذا كان المحبوب من أهل الدنيا لشهوة الزوجة وغيرها يتقطع قلبه إذا فقدها من عشق، إن كان المحبوب للدين فهو أعظم، إن كان المحبوب لا يفنى ولا يزول وهو الله فيا لها من رتبة حصلها هذا المحبوب. وكل ذي شيء يخرق هذا وإن له نسج وهذا مما يسره إليه المكروه بعض الاسترواح وهيهات هيهات إلى القلب لن يقف له القرار حتى يوضع في موضعه ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه كما قيل إذا ما وضعت القلب في غير موضعه بغير إلى أنت وقلب مضيع فتحت هذا البيت مهما شبه لي شريف جدا قد شرحت بكراسة مفردة أين الكراسة؟ درجت هذا آخر ما ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. لأننا قللنا الكلام والمطالعة فيما تفد، ولو داوم الواحد على كلامه ما يستصعب. لاحظ الكلام الشيخ بن باز، بعض الناس يقول ما أفهم كثيرا من كلامه، لكن لو داوم عليه أسبوع ألف في مسمعه كلام الشيخ. ولا وهذا كثير، الطريقة هذه يستسهل الإنسان ما يظنه في أول أمره صعبا. الله يجزاه على الإسلام وأهل الخير. Thank you. الرياض Gracias.